بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. أما في سورة المنافقين فقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله. هذا الذي شهدوا عليه حق، لأن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، وقد كذبهم الله بقوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. مع أن قوله والله يعلم إنك لرسوله كأنه تصديق لهم، قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فقوله والله يعلم إنك لرسوله كأنه تصديق لقولهم نشهد أنك رسول الله. والجواب أن تكذيبه تعالى لهم منصب على إسنادهم الشهادة إلى أنفسهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. في ماذا؟ في قولهم نشهد، في شهادتهم هم، وليس في محتوى الشهادة، لأن الرسول عليه السلام رسول الله حقا، لكن هو الكذب في إيه؟ في قولهم نشهد، نشهد إنك لرسول الله، مع أنهم في باطن الأمر لا يشهدون برسالته، هم في باطن الأمر لا يشهدون برسالته، بل يكذبونه صلى الله عليه وسلم ويعتقدون عدم هذه الرسالة أو يشكون فيها، كما يدل للأولين قوله تعالى عنهم: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، أنؤمن كما آمن السفهاء، إلى قوله تعالى: ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. ويدل للثاني قوله تعالى، طبعا هنا الأول هو إيه؟ أنؤمن كما آمن السفهاء، أنهم يكذبون. طب الذي يدل أنهم يشكون في الرسالة قوله تعالى: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فهم إما في ريبة وإما في إيه؟ جزم بعدم أحقية رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تكذيبنا منصب على إسنادهم الشهادة إلى أنفسهم في قولهم نشهد، نشهد، مع أنهم في الباطن لا يشهدون برسالته صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ظاهر هذه الآية الكريمة أنه عز وجل لا يغفر للمنافقين مطلقا. وقد جاءت آية توهم الطمع في غفرانه لهم إذا استغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 مرة، وهي قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والجواب أن هذه الآية هي الأخيرة، بيّنت أنه لا يغفر لهم على كل حال، لأنهم كفار في الباطن، يعني حتى لو استغفر لهم فلن يغفر لهم، لأنهم كفار في باطنهم ومكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.